حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أبو مالك يتكلم. أهلين. الله يخلينا معك شيخنا. الله يحفظك. شيخنا بدي أسأل في ناحية حكم المرأة التي تتعاطى في الحبوب للحمل، ما رأيك في هذه المسألة؟ لماذا؟ والله صديق لي حكى. لماذا تتعاطى؟ عشان الحمل يا شيخنا. لماذا؟ أيوه عرفت. حالتهم المادية لا تسمح لهم. الله يهديهم، لا يجوز، هذا حرام. لا يجوز. هنا. طب واللولب شيخنا؟ شرحه. وجزاك الله خير شيخنا. وإياك. أهلا وسهلا. كيف حالك شيخنا؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. إن شاء الله بخير. أحمد الله إليكم. أهلا وسهلا.